الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد، فإنه ما يستحب في شهر شعبان الإكثار من الأعمال الصالحة التي تقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى من صيام وصدقة وتلاوة القرآن والمحافظة على السنن النوافل، وذلك لأن الأعمال في شهر شعبان ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، كما روى ابن حبان في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نراك تصوم في شعبان ما تصوم في غيره من أيام السنة، فقال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. لذلك كان السلف الصالح كما ذكر ابن رجب الحنبلي في لطاف المعارف كانوا يكثرون من الأعمال الصالحة في شهر شعبان، والله أعلم.